بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 75 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم المعاملات. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن المنازعة في إثبات الملك المطلق والملك المؤرخ، وتكلمنا عن النتاج وعما يتكرر سببه وما لا يتكرر، وفصلنا الكلام في ذلك. الآن نوع آخر من أنواع المنازعات. اتفقنا أن هذه صور مما يعرض للقضاء وبحاجة لفصل هذه المنازعة. الآن الدعاوى سابقا كانت بين اثنين، خارج وذي اليد. ذو اليد اتفقنا أنه الذي هو يعني له حق التصرف في هذه العين، هذه العين في يده، سيارة، كتاب، شيء، أرض، بيت، هو الآن يتصرف فيه، نقول هذا ذو اليد. الخارج هو الذي ليس له تصرف في هذا الشيء. الآن لو أن اثنين ادعيا شيئا عند ثالث، أنا وأنت ادعينا أن هذه السيارة مع فلان قلت إلي وأنت قلت إليك، إذن ادعى خارجان عينا عند شخص، أي صورة. الآن عندنا صورة لو أن رجلين ادعيا نكاح امرأة، هذا قال هي زوجتي وهذا قال هي زوجتي، وهذا جاب شهود وهذا جاب شهود، ماذا يفعل القاضي هون؟ هذه الآن صورة جديدة من أنواع المنازعة. نعم. قال وإن ادعيا نكاح امرأة، وإن ادعيا رجلين ادعيا نكاح امرأة، ما الحكم هنا؟ وأقاما البينة، وأقاما البينة، يعني هذا جاب شهود وهذا جاب شهود. نعم. لم يقضى لواحد منهما. نعم. ليه؟ لعدم الترجيح بين البينتين، أيتهما صادقة وأيتهما كاذبة لا نعرف، لذلك لا نقضي لا لهذا ولا لهذا بناء على البينة، وإنما نسأل المرأة. نعم. لتعذر الاشتراك في النكاح ويرجع إلى تصديقها. نعم. يعني هنا لا نقضي بواحدة منهما لعدم الترجيح، ولا نقضي بهما معا لعدم إمكان الاشتراك في النكاح. هلأ لو ادعيا سيارة وأقاما البينة، ماذا يفعل القاضي؟ يقول هي لكما. أما لو ادعيا زوجة ملول هي لكما، لم يقضي بواحدة من البينتين لعدم الترجيح بينهما ولعدم إمكان الاشتراك في النكاح. نعم. ويرجع القاضي لمين؟ إلى تصديق المرأة، لأن النكاح يثبت بالتصادق. كيف بالتصادق؟ يعني هلأ إنسان ماشي هو امرأة في الطريق، قلت له مين هيدي معك؟ قالك زوجتي. إن الحق هاد زوجك؟ قالك إيه مزبوط هاد زوجي. ماذا نقول؟ الله يوفق بيناتكم، ثبت النكاح بينهما بالتصادق. فبالك عم يكذبوا؟ أنت الآن مو شغلتك تبحث عن حقائق بالشكل هاد. هذا رجل ادعى أنها زوجته وهي صدقته، إذن هما زوجان، وهذا ما يعنينا في هذه المسألة. فمن صدقته كان زوجها، لأن النكاح يثبت بتصادق الزوجين. نعم. وإن وقتا، وإن وقتا من الرجلان، قال له هاي زوجتي من 10 سنين، ثاني قال له هاي زوجتي من 5 سنين، وكل منهما أقام البينة، يقضى بينهما للأول. ليه؟ لأنه ادعى النكاح لهذه المرأة مع هذه المرأة في وقت لم يكن ينازعه في هذه الدعوة أحد، فهي للأول منهما لأنه ثبت في وقت لا منازع له فيه، فترجحت على الثانية. إذا في بينة خلاص لا نرجع إلى كلام المرأة. قال وإن ادعيا عينا في يد ثالث وأقام كل واحد منهما البينة أنها له قضي بها بينهما لاستوائهما في السبب. وإن ادعى كل واحد منهما الشراء من صاحب اليد وأقام البينة فإن شاء كل واحد عيد أخوان هاي. وإن ادعيا عينا عند ثالثين قلت لك السيارة عند فلان إلي لا إلي أنا وأنت دعينا السيارة كل منا يدعيها لنفسه وأقمنا البينة ما الحكم؟ قال القاضي هنا لا يرجح أحد البينتين وإنما يعمل بهما ويقول السيارة بينكما السيارة بينكما. وإن ادعى كل واحد منهما الشراء من صاحب اليد وأقام البينة فإن شاء كل واحد منهما أخذ نصف العبد بنصف الثمن لاستوائهما في السبب وإن شاء ترك. يعني أنا الآن ادعيت أنه هذا أنا اشتريت السيارة من فلان أو هذا العبد من فلان وأنت ادعيت الشراء منه أيضا، ما الحكم بين حالهين؟ القاضي يقول لي ولك، يقول إما أن تأخذ نصف هذه السيارة بنصف الثمن أو أن تأخذ نصف العبد بنصف الثمن أو تترك. بهالحالة إخواننا هاي أنا مخير، إما أن أخذ نصف السيارة بنصف الثمن أو أن أترك. فإذا أخذت أنا وأنت صرنا شركاء، وإذا أنا تركت ليس لك أنت أن تأخذ كل السيارة بكل الثمن، تأخذ بس نصف السيارة. نعم، لوجود العيب بالشركة، فإن ترك أحدهما فليس للآخر أخذ جميعه. ليه؟ لأنه إخواننا هذا يلغي القضاء، هذا يلغي القضاء في هذه المسألة. القاضي قضى أن السيارة بيننا نصفان، فبالتالي لا يجوز إلغاء هذا القضاء، لأن بيع الكل انفسخ بقضاء القاضي بالنصف. نعم. حتى لو فعل ذلك قبل القضاء جاز، حتى لو فعل ذلك قبل القضاء. يعني أنا وياك الآن ادعينا كل واحد من السيارة، ترك أخيرا ما بدي أخذ سيارة انسحبت، اتخذها كلها أنت، بس إمتى؟ قبل قضاء القاضي. لكن إذا قضى القاضي بفسخ يعني الشراء للكل وألزمنا بشراء النصف فقط، لا يحق لك التمسك بشراء الكل بعد قضاء القاضي، لأنه لم ينفسخ بيعه في الكل. ليس لم ينفسخ لعدم وجود القضاء، اتفقنا أن الصورة هي قبل قضاء القاضي، له أن يأخذ الكل قبل قضاء القاضي مو بعده. وإن وقتا فهو للأول لما بينا. نعم. وإن وقت أحدهما أو كان معه قبض فهو أولى، أما الوقت فلأنه وإن وقت أحدهما، قال أنا السيارة هي شاريها من 10 سنوات، الثاني قال لا السيارة أنا شارية بس ما قال إمتى، قد يكون قبل قد يكون بعد، فهم الحكم؟ قال الذي وقت أولى. ليه؟ لأنه يدعي ملكا في وقت لا نتيقن أن الآخر ينازعه فيه، يدعي ملكا في وقت لا نتيقن أن الثاني ينازعه فيه، الاحتمال يكون بعده. نعم. أما الوقت فلأنه ثبت ملكه فيه ووقع الشك في ملك الآخر فيه فلا يثبت بالشك. وأما القبض فلأنهما استويا في الإثبات فلا تنقض اليد الثانية بالشك، ولأن القبض دليل تقدم شرائه فكان أولى. ولأن القبض دليل تقدم الشراء، يعني أنا الآن سيارة اشتريتها وقبضتها، أنت الآن اشتريتها وما قبضتها، هيك الظاهر، فنقول الشراء مع القبض دليل الأقدمية والأسبقية، لذلك يترجح هنا الشراء لمن قبض السيارة. قال وإن ادعى أحدهما شراء والآخر هيبة وقبضا أو صدقة وقبضا ولا تاريخ لهما فالشراء أولى. جميل. يعني هنا تعارض عقدان، شراء وهبة مع قبض. لو كان هبة بلا قبض تكون ضعيفة ملغية. ليه؟ لأن الهبة بلا قبض لا تفيد الملك، أما الهبة مع القبض تفيد الملك. ومع ذلك الشراء أقوى من الهبة، الشراء أقوى من الهبة. الشراء لا تجوز فيه الإقالة إلا برضا المشتري، أما الهبة يجوز أن يرجع الواهب عن هبته ولو من غير رضا الموهوب له، إلا عند وجود مانع من موانع الهبة. لأنه يثبت بنفسه، والهبة والصدقة تفتقر إلى القبض. يعني الشراء يفيد القبض الملكة بنفس العقد. أنا لما لك شريت سيارة اللي بعتك، بمجرد العقد أنا ملكت السيارة. أما لو قلت لك وهبتك السيارة، قلت لي قبلت وما سلمتك ياها، هذا الكلام لا يفيد الملك، لأن الهبة عقد تبرع، وعقود التبرعات تفيد الملك بالقبض وليس بالعقد. أما الشراء من عقود المعاوضات. إذن عقود عندنا إما عقود معاوضة فيها بدلان، مبيع وثمن، وإما عقود تبرعات مثل الهبة. فالهبة عقود تبرع لا يثبت فيها الملك إلا بالقبض، وأما عقود المعاوضات فإنها يثبت الملك فيها بمجرد العقد. فكان أسرع ثبوتا فكان أولى. نعم. وإن ادعى أحدهما بيعا والآخر رهنا فالبيع أولى. ليه؟ وذلك لأن البيع يعني يثبت ملكا للمبيع للمشتري، أما الرهن يثبت للمرتهن حق الاحتباس ولا يفيد الملك. نعم. لأن البيع يثبت الملك حقيقة في الحال، والرهن إنما يثبته عند الهلاك تقديرا. وكذا الهبة. يعني عند الهلاك، يعني أنت الآن لو أخذ سيارة رهن عندك بمليون ليرة، أنت الآن هي السيارة لا تملكها بالرهن، وإنما لك فيها حق الاحتباس، تبقيها عندك محبوسة عندك حتى تستوفي الدين. طب فإذا هلكت عندك سقط من الدين بمقابل السيارة. قيمة السيارة 800,000، إذن يسقط من الدين هذا المقدار. ليه؟ يعني كأنك ملكتها عند الهلاك، كأنك ملكتها عند الهلاك. طب هي هلكت، قال هذا ملك تقديري، هذا ملك تقديري. أما البيع والشراء يفيد الملك حقيقة، يفيد الملك حقيقة. لذلك لو أنا ادعيت أن السيارة أنا شارية، تقول لا السيارة عندي رهن. كلامي أقوى، من يدعي الشراء أقوى. وكذا الهبة بعوض أولى من الرهن لما بينا. لأن الهبة بعوض بمعنى البيع، مو بقبض، بعوض. الهبة بعوض تفيد الملك لأنها في قوة البيع. وهبتك هذه السيارة على أن تعطيني بيتك. هل هذا اللفظ لفظ هبة، أما المعنى هذا بيع. ليه؟ لأنه مبادلة مال بمال. الهبة بشرط العوض هي هبة ابتداء لكنها بيع انتهاء. من حيث اللفظ هي هبة، لكن من حيث المعنى هي بيع. لذلك هي أقوى من الرهن، لأن الهبة بعوض تفيد الملك في الحال حقيقة، وأما الرهن فإنه يفيد الملك تقديرا. وإن ادعى الشراء وادعت أنه تزوجها عليه فهما سواء. جميل. يعني الآن أنا وامرأة ادعينا أنه السيارة هي إلي، قلت لها أنا إلي هالسيارة، قلت لي لا إلي هالسيارة هي. تكشلون إليك؟ أنا شارية من فلان، فلان ليك صاحبها باعني إياها إلي. قلت لي لا، أنا فلان تزوجني وأعطاني إياها مهر. إذن هنا المنازعة هون، أنا أدعي ملك السيارة بناء على شراء من هذا الرجل، هي تدعي ملك السيارة بناء على أنها مهرها بزواج هذا الرجل. ما الحكم؟ قال أشترك أنا وهي في السيارة وتكون بيننا نصفين. ليه؟ لأن كل من الشراء والنكاح يفيد الملك في الحال حقيقة. أنا أملك السيارة بالشراء وهي تملك السيارة بعقد النكاح، نصار مهر إلها. طبعا كل منهما أقام البينة. نعم. فهما سواء عند أبي يوسف لأنهما عقدا معاوضة. عقدا معاوضة، هنا بيع، المعاوضة بين المبيع والثمن، وهناك المعاوضة بين المهر والبضع حق الاستمتاع. يثبت الملك فيهما بنفس العقد، ثم ترجع على الزوج بنصف القيمة. نعم. وقال محمد الشراء أولى. أولى من كلامها في النكاح، معناها منعطي السيارة ليلة دع الشراء وترجع المرأة على زوجها بمهرها كاملا. وعلى الزوج القيمة عملا بالبينتين. قيمة السيارة للمرأة، يعني قيمة السيارة للمرأة هي مهرها. وعلى الزوج القيمة عملا بالبينتين. كيف البينتين؟ بينة من ادعى الشراء أفادت الملك، وبينة المرأة أفادت دفع القيمة لها بتقديم الشراء. نعم. لأن التزويج على ملك الغير جائز، ثم ترد القيمة. لأن التزويج أو التزوج على ملك الغير جائز، لأن التزوج على ملك الغير جائز. رب قائل يقول أنه إذا قلنا السيارة للمشتري، طب الرجل شلون حط لك مهر؟ كيف سماها مهرا؟ شو المشكلة؟ أنا الآن بتزوج المرأة هاي، بدي تزوجتك ومهرك السيارة اللي عند فلان. قالت لي قبلت، بروح عند فلان أنا بشتري السيارة وبعطيها إياها، يجوز، أو بعطيها قيمتها كمان يجوز. إذا التزوج على ملك الغير جائز. لماذا أتى بهذا الكلام؟ لأن هنا إشكال مقدر. إذا قلنا السيارة لمن ادعى الشراء، كيف صح التزوج على ملك الغير؟ شو قال لك هنا؟ لأن التزوج على ملك الغير جائز. ثم ترد القيمة عند تعذر التسليم. نعم، يعني إذا كان الزوج تعذر عليه أن يسلم المهر المسمى وهو ملك الغير، ماذا يفعل؟ يدفع قيمة ذلك للمرأة، يقول لها هذه سيارة فلان مرضي بيعها، وهي بدل قيمتها مليون ليرة وهي مليون ليرة بدل السيارة. قال وإن أقام الخارجان البينة على الملك والتاريخ أو على الشراء من واحد أو من اثنين غير ذي اليد فأولهما أولى، وإن أرخ أحدهما فهو له وقد مر. شو يعني أولهما؟ من ادعى التاريخ الأسبق. دائما الذي يدعي التاريخ الأسبق هذا مقدم على من يدعي التاريخ المتأخر. وإذا أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فبينة الذي أرخ مقدمة. وإن تنازعا في دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل فهو أولى. نعم، يعني الآن إخواننا أنا قلت إن هالسيارة هي يعني تبعي، أنت قلت السيارة تبعي هي وأنا راكبها، شو منقول؟ بينة هذا الإنسان أولى. نعم، لأنه تصرف أظهر وأدل على الملك. وكذلك إن كان راكبا في السرج والآخر رذيفه أو لابس القميص والآخر متعلق به لما ذكرنا. ليه؟ يلي قاعد على السرج أكثر تصرفا وهذا بدل على الملك أكثر، والثاني معه، مثل إذا إن واحد قاعد مكان الشوفير والثاني قاعد جنبه، شو منقول؟ وكلاهما ادعى ملك السيارة، شو منقول؟ الظاهر أن السيارة لمن يعني يقودها، هذا هو الظاهر. نعم، ولو كانا راكبين في السرج فهي بينهما لاستوائهما. جميل. ليه؟ لأن هذا الأمر يعني استويا في الظاهر الذي يدل على الملك. هني قلنا على السرج رديف، سفينة فيها راكب والآخر متمسك بسكانها، وآخر يجدف فيها وآخر يمدها، فهي بينهم إلا المداد لا شيء له. عبد. ليش؟ لأنه هذا مبني على الملك، وإنما عن الآن اللي فيها جداف وكذا هذا يدل على هذا تصرف الملاك، والثاني يساعده مساعدة. عبد لرجل موسر على عنقه بدرة فيها 10,000 درهم في دار، فيها 10,000 درهم في دار رجل معسر لا شيء له. فادعيا البدرة، قال محمد هي للموسر بشهادة الظاهر. جميل. يعني واحد فقير لا يملك شيئا، واحد غني موسر كذا، ووجد عبد في دار الفقير المعسر ومعه كيس في 1,000 درهم. الغني قال هذا العبد والكيس اللي معه المصاري إلي. الفقير قال له لا إلي، ادعيا هذه البدرة، هذا الكيس المصاري ادعياه وأقاما البينة. شو الظاهر؟ أنه الغني والفقير، الفقير معروف أنه معسر وما معه، من لك إذا المبلغ الكبير هذا؟ إذن هذا الدليل على أنه للظاهر، للغني بشهادة الظاهر. وعن محمد قطار إبل على البعير الأول راكب. مسألة جديدة الآن، قطار إبل. شو يعني قطار إبل؟ إذا في عندنا شيء هلا جمال مربوط بعضها لبعض ببعض، من عادة الإبل يعني بيكون في قطار بيمشوا مربوط بعضها ببعض، بيسحب الإنسان أول جمل بيمشي مع وراء 40 جمل. أحيانا في طفل عمره 5 سنين بالصحراء ساحب شي 50 جمل. كيف؟ هذا هو القطار. القطار إخواننا هاد لو فرضنا مثلا 5 من الإبل كلهم مربوط بعضها ببعض، على الأول في إنسان راكب عليه، وعلى الثالث وعلى الخامس، الأول والثالث والخامس، كل منهم ادعى أن هذه الإبل له. ما الحكم هنا؟ قال أول شيء يقول كل واحد الجمل اللي راكبه إله، الجمل اللي راكبه إله، والجمل الثاني للأول، والجمل الرابع نصفان بين يدي على الثالث وعلى الأول. هكذا المسألة. نعم. على البعير الأول راكب، وعلى الوسط راكب، وعلى آخرها راكب. يعني فرضنا 5 إبل، على الأول راكب والثاني ما في عليه شيء حدا، والثالث عليه راكب، الرابع ما في عليه حدا، والخامس في عليه راكب. فادعى كل واحد منهم القطار كله، قال هذه الإبل كلها لي. فلكل واحد البعير الذي هو راكبه. ليه؟ لأنه راكب على البعير فالظاهر أنه له، هكذا الظاهر، لأنه في يده وتصرفه. نعم. وما بين الأول والأوسط للأول، يعني وما بين الأول والأوسط قد يكون جمل قد يكون أكثر، فهو كله للأول. ليه؟ لأن له فيه نوع تصرف وهو القود، أنه يقوده، لأنه قائد والقيادة تصرف. نعم. وما بين الأوسط والأخير، يعني الجمل الرابع. نعم. وما بين الأوسط والأخير بين الأول والأخير بين الأول والأوسط نصفان لاستوائهما في التصرف وهو القيادة، وليس للأخير إلا ما ركبه. وبينة النتاج والنسج أولى من بينة مطلق الملك. سبحان الله إخواننا، هذه المسائل هي عبارة عن تدريب للإنسان كيف يرجح بين البينات، وهذا بدل على دقة في القضاء بشكل دقيق. هلا انت الان بهالمسائل هي بدنا نحكم الآن الأمة. اقول لك هذا نموذج من الفقه الاسلامي، والا فالفقه الاسلامي اوسع من هذا بكثير. الان ما في جزئيه تخطر ببالك الا ولها قواعد تضبطها من هذا النوع. لذلك اخواننا هذه الامثله ما هي امثله مكرره، وانما كل مثال يوضح جانب من المنازعات، يوضح لك جزئيه خاصه في هذا البحث. والا نحن الان عم نذكر قواعد من خلال هذه الأمثلة، والإنسان بالتمرس يمتلك هذه الملكة في هذه الضوابط. وبينة النتاج والنسج أولى من بينة مطلق الملك. يعني لو هلأ إنسان قال هذه الشاة ملكي، هي مطلق الملك، أنا قلت هذه الشاة ولدت عندي، أو هذه الناقة نتجت عندي، البينة النتاج وبينة يعني النسج وكذا أولى من بينة مطلق الملك، لأنها تثبت أولية الملك فلا تثبت لغيره إلا بالتلقي منه. نعم، يعني أنا لما بقول هذه الشاة ولدت عندي شو معناها؟ يعني منذ أن ولدت فهي لي، إذا بالتالي ادعاؤك أنت أنها ملكك معناها تلقيتها مني، شارية مني معناها، أو أنا أعطيك إياها، وهذه دعوة أخرى غير الدعوة الأولى. إذن أنا لما أثبتت أنها ولدت عندي، أنها ولدت عندي هذه الشاة، إذن معنى ذلك ثبت لي الملك في وقت لم ينازعني فيه أحد، ثم ادعيت أنت ملكا، فالآن لابد أن تثبت هذا الملك ببينتين لاحقة، وإلا فبينتي هي المقدمة. قال: والبينة بشاهدين وبثلاث وأكثر سواء. نقف إخواننا عند هذا الحد. طيب يا صباح. والبينة بشاهدين وبثلاث وأكثر سواء. يعني الآن إخواننا لو هلا أنا جبت شهود عدول اثنين، وأنت جبت ثلاث شهود ثلاثة، هل نقول بينتك أقوى؟ لا. العبرة إخواننا بقوة الشهادة لا بعددها. طالما أن الشهود عدول وهون عدول، فكل منهما بينة كاملة. أما الترجيح عند الأحناف لا يكون بكثرة العدد، لأن الشرع جعل الكل سواء في إثبات الحق وإلزام القاضي الحكم عند الانفراد. شو عند الانفراد؟ يعني لو أنا جبت البينة المؤلفة من شاهدين يلزم القاضي العمل بها، طب لو جبت انت البينة من أربع شهود كمان يلزم القاضي، لذلك القاضي ملزم بكلا البينتين عند انفرادهما، وإنما الإشكال عند تعارضهما، ولا يحق للقاضي أن يرجح إحداهما على الأخرى بكثرة العدد. فيستويان عند الاجتماع، وكذا إذا كانت إحدى البينتين أعدل، لأن الشرط أصل العدالة وقد استويا فيه، ولا اعتبار بما زاد لأنه لا ضابط له. نعم، يعني شهودك عدول وشهودي عدول، لكن شهودك أكثر عدالة، هل نقول القاضي يرجح بهذه الطريقة؟ لا، لطالما أن الشهود جميعا عدول إذا معنى ذلك هذا القدر كافي لإثبات الدعوة. ونحن عم نحكي إخوان كل هالصور كلها هي تصور أن العدول تنازعوا، يعني هدول شهود عدول هدول شهود عدول، وإلا إخواننا نحن يعني أصل المسألة نقول كيف يشهد العدول شهادة متناقضة؟ هذا الأمر بعيد، لأن الشاهد العدل إخواننا ما عنده شهادة زور وما عنده كذب، ولا ما بيكون عدل. نعم، كنا مرة مع أستاذنا الشيخ ذيب كلاس فذكر هذه المسائل، فقام أحد الطلاب قال له سيدنا هلا الآن معناها أي واحد منا هلا بجيب اثنين الشهود بيقولوا إن هالمرأة هي زوجتي وهي هذا البيت ملكي ويثبت له بناء على هذه الشهادة. إيه نعم، قال له أنت بتساويها الشهادة هي؟ الشيخ قال له أنت بتساويها الشهادة هي؟ قال أنا ما بساويها بس غيري بيساويها. قال له إذا أنت ما بتساويها أنت العدول حيساويها العدول؟ قال إذا أنت ما بتساويها العدول حيساويها؟ عم نحكي شهود عدول، مو شهود شلو ما كان، شهود مزكونا ظاهرا وباطنا بالعدالة والصلاح. كيف يشهد شهادة زور؟ هذا بعيد. نعم، نقف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.